وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. فأجدد الترحيب بكم أيها الحاضرون والمشاهدون الكرام، ومع هذه الآيات التي استمعنا إليها الآن، وتبدأ من قول الحق تبارك وتعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الكفار لا يزالون في شك وارتياب من هذا القرآن العظيم، فالكافرون منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يوم الناس هذا في شك وارتياب من الذكر الحكيم الذي جاءهم من عند الله تبارك وتعالى، وما كان لهم ذلك. وهذا القول في الحقيقة هو القول الظاهر من هذه الآية، حيث إن بعض المفسرين رحمهم الله تعالى ذكر بأن الشك والارتياب واقع فيما كان الشيطان يلقيه على المشركين وهم يستمعون إلى الذكر الحكيم، وهو المراد من قول الله تبارك وتعالى فيما ذكرته في اللقاء السابق: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فقيل بأن الشك والارتياب فيما يلقيه الشيطان، ولكن الواضح أن المراد بشك المشركين وارتيابهم هو في القرآن العظيم. وقد قيل بأنهم أيضا في شك وارتياب من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يشمل ما ذكرته الآن من الشك والارتياب في القرآن العظيم، لأنهم إذا شكوا في القرآن وارتابوا فيه فقد شكوا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الذي نزل عليه القرآن وهو الذي يبلغهم القرآن. وفي الحقيقة وواقع الأمر أن المشركين جميعا كانوا في شك وارتياب من هذا ومن هذا، وكانوا في شك وارتياب في أمور أخرى ذكرها القرآن الكريم، وكان الشك والارتياب أكثر ما يكون عند هؤلاء في أمر الساعة، وقد تحدثت الآيات عن هذا، وسيأتي ذكر الكلام بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالمشركون عموما كانوا يرتابون ويشكون في البعث والجزاء، وكانوا لا يجيزون بحال من الأحوال ولا يتصورون أن يبعثهم رب العباد بعد ذلك إلى الدار الآخرة. وفي أوائل هذه السورة المباركة التي تناولتها في هذه اللقاءات ما يبين ذلك: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، وكما قال جل ذكره في سورة الشورى: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. هؤلاء إذن أعني بهم الكفار في شك وارتياب من القرآن العظيم ومن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. متى ينتهي هذا الشك ومتى ينقطع هذا الريب؟ سجلته هذه الآية: ولا يزال الذين كفروا في مرية من حتى تأتيهم الساعة بغتة. حتى تفيد إيه؟ حتى للغاية، وماذا تفيد؟ حرف الغاية هنا ماذا يفيد؟ هل أحد يجيب عليه؟ ها يا طلبة العلم، ها حرف غاية يفيد؟ يفيد الاستدراك عليهم، ها يفيد الاستدراك عليهم في أمر الساعة. لا شك أنه كما هو معلوم أن ما قبل حتى ينتهي إذا تحقق ما بعدها، لأن حتى حرف غاية، فتفيد أن ما بعدها إذا وقع وتحقق انتهى وانقطع إيه؟ وانقطع ما قبلها. فالآية تقول بأن الكفار والمشركين في شك وارتياب إلى، يعني أن الشك والارتياب سينتهي وسينقطع عند إيه؟ عندما يفاجأ بالساعة. وهذا معلوم حتى في التاريخ السابق، فالكفار حينما يشاهدون عذاب الله عز وجل حتى حينما يشاهدون الموت وهو مقدم أو مقبل عليهم يفيق من غفلتهم، ولكن لا يفيدهم ندم أو إيمان في هذا الوقت. ففرعون كان متكبرا وحينما أدركه الغرق قال حتى إذا أدركه الغرق قال أمن، فلم ينفعه إيه؟ فلم ينفعه ذلك، فانتهى تكذيبه عندما كان إيه؟ عندما كانت أمواج البحر تتلاطمه. ليه؟ لأنه لا سبيل أمامه وقد شاهد العذاب بعينيه. كذلك الكفار هنا والمشركون في شك وارتياب، ومتى سينتهي هذا الشك ومتى سينقطع عنهم هذا الريب؟ حينما تفاجئهم الساعة. ولذلك قال رب العزة والجلال سبحانه وتعالى حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. حتى تأتيهم الساعة بغتة، الساعة تأتي العباد بغتة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. ومعنى بغتة يعني إيه؟ يعني فجأة. يقال بغت القوم أمر الله إذا نزل بهم أمر الله تبارك وتعالى وهم في سكرتهم. وهنا يقرر القرآن الكريم أن الساعة ستأتي الناس جميعا وتبغتهم، فستأتي عليهم فجأة. إذن سينتهي ريبهم وشكهم وكفرهم وتكذيبهم عندما يعاينون العذاب ويبعثهم رب العباد سبحانه وتعالى أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. اختلف المفسرون في المراد بهذا اليوم، ما المراد بقوله تعالى أو يأتيهم عذاب يوم عقيم؟ قال بعض المفسرين هو يوم بدر، واختار ذلك إمام المفسرين الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى، وقال بأنهم لم يجدوا يوما قضى الله عز وجل فيه على المشركين بسوء، وكان أول لقاء كما كان في يوم بدر. وقال كثير من المفسرين ومنهم الإمام الحافظ الذي يدور حديثي حول شرح كتابه ألا هو الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، قال المراد باليوم العقيم هو يوم القيامة. وفي الحقيقة هذا هو القول الصحيح كما نص على ذلك الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ويسمى باليوم العقيم كما قال عكرمة وغيره بأنه لا ليل له، وأنه يوم لن يلد بعده يوم آخر من أيام الدنيا، فانتهت أيام الدنيا بهذا اليوم، فكأن اليوم بعد ذلك عقيم لا يلد بعد ذلك يوما آخر، يعني لا يأتي بعد ذلك يوم آخر. ومن قال كالإمام ابن جرير رحمه الله بأن المراد باليوم العقيم هو يوم بدر، يكون المعنى والتوجيه أن الرجال يقتلون من المشركين في هذا اليوم، فكأن النساء لم تلد، كأن النساء لم تلد، والمرأة إذا لم تلد كانت إيه؟ كانت عقيمة. هنا مسألة مهمة يجب أن أقف عندها وأتحدث عنها في هذه الآية، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. هذه الآية تقرر أمرا مهما للغاية يدور الكلام حوله في مثل هذه الأيام، ألا وهو متى تكون الساعة؟ هل من مجيب؟ متى تقع القيامة؟ لا تعرفون؟ ها؟ الله أعلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه حتى تأتيهم الساعة بغتة. إذن الساعة تأتي إيه؟ تأتي فجأة، وهذا هو صريح الكلام في كتاب الله تبارك وتعالى. ويفهم من ذلك أن من يذهب إلى أن الساعة ستكون في يوم كذا أو في عام كذا أو ما إلى ذلك، كل هذا كلام لا دليل عليه ولا برهان مع قائله، بل إن القرآن الكريم يقرر عكس ما يذكر هؤلاء. الله تبارك وتعالى في كتابه أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل من المشركين مرات عن وقت القيامة، فما كان منهم إلا جواب الله سبحانه وتعالى الذي أتاه في القرآن الكريم، يعني لم يجب من عند نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ومن أصرح الآيات في ذلك ما جاء في سورة الأعراف، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، سؤال للنبي عليه الصلاة والسلام متى تكون الساعة؟ بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجاب لأنه سئل، أجاب بما أجاب الله به في كتابه، قل إنما علمها عند ربي، وهذا نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم. فإذا كان القرآن يقرر وينطق بذلك النبي عليه الصلاة والسلام ويقول قل إنما علمها عند ربي، إذا لا يأتي بعد ذلك واحد ويقول بأن الساعة ستقع في وقت كذا وسنة كذا وما إلى ذلك، لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني لا يظهرها لوقتها إلا رب العالمين سبحانه. ثقلت في السماوات والأرض، ثم يؤكد أن الساعة فجأة فيقول لا تأتيكم إلا بغتة، يعني ستأتيكم فجأة، يسألونك كأنك حفي عنها، يعني مبالغ في السؤال عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جبريل عليه السلام كما هو في الحديث المشهور الذي افتتح به أحد أئمة الحديث كتابه، من هو؟ الإمام مسلم في كتاب الإيمان رحمه الله تعالى، في حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة بماذا أجاب؟ قال ما المسؤول عنها بإيه؟ بأعلم من السائل. إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول رب العالمين لا يعلم متى تكون الساعة، فغيره من باب إيه؟ فغيره من باب أولى، والساعة ستأتي فجأة كما أخبرنا ربنا في كتابه. وفي حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث طويل أن الساعة تأتي فجأة والناس سائرون في أعمالهم، فيقول صلى الله عليه وسلم ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان وعليهما تقوم الساعة، يعني يأتي رجل ليشتري وأمامه رجل آخر ليبيع له، هذا يفرد ثوبه أمامه فلا يطوي الثوب ولا يشتري المشتري وعليهم تقوم الايه؟ تقوم الساعة. فدل ذلك على أن الساعة ستقوم دون أن يعلم الناس بها. غاية الأمر أن الساعة لها أمارات ولها علامات لابد أيضا أن يقف عليها المسلمون وأن يتعلموها وأن يعرفوها. وعلامات الساعة كثيرة، منها أمارات أو علامات متقدمة أو ما تعرف عند بعض أهل العلم بالعلامات الصغرى، وهناك علامات كبرى. والعلامات الصغرى قد وقعت أو وقع الكثير منها الآن، ومنها ادعاء النبوة وكثرة القتل وكثرة الزلازل والخراب وكثرة الزنا والفواحش وما إلى ذلك، كل هذا من إيه؟ من علامات الساعة. أما العلامات الساعة الكبرى فلم تأتي بعد وستأتي تباعا، ويجب على المسلم أن يتعلم ذلك من كتاب ربه ومن هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك يقول رب العزة والجلال سبحانه الملك يومئذ لله يحكم بينهم. هذه الآية الكريمة أتت بعد هذه الآية الأولى، وهي تبين أن الملك في يوم الدين وفي يوم الجزاء وفي يوم القيامة وفي الساعة التي أخبر ربنا سبحانه وتعالى عنها سيكون لمن؟ سيكون لله وحده دون سواه، والملك كله لرب العزة والجلال سبحانه. ولكنه ينص على هذا حتى لا يغتر مغتر أو ينخدع مخادع بمن لديه قوة أو سلطان في الدنيا، أنه كما ملكه الله شيئا في الدنيا يمكن أن يكون له شيء من هذا الأمر في الدار الآخرة. ولذلك يقول رب العزة والجلال الملك يومئذ لله يحكم بينهم، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه مالك يوم الدين. فالله عز وجل هو الذي يملك وحده اليوم الآخر. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، وكما يقول سبحانه يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يطوي الله عز وجل السماوات والأرض بيمينه ثم يقول أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أين الملوك؟ أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ فلا يرد على رب العزة والجلال أحد، كيف وقد أخذهم ربهم سبحانه وتعالى؟ فيجيبه هو قائلا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى جل في علاه. والملك أيضا في الدنيا لله جل ذكره، قلت بأنه نص على هنا على أن الملك له في الآخرة حتى لا ينخدع منخدع بأن بعض الناس لهم من الملك في الدنيا فقد يكون لهم كذلك في الدار الآخرة. لا، الملك حتى في الدنيا هو لله سبحانه وتعالى وحده، وإن أعطى الله عز وجل بعضا من عباده شيئا من الملك فهو ملك يسير أو ملك جزئي أو ملك محدود أو ملك نسبي ضعيف، يعني ليس من الملك الكامل الذي يتصرف فيه المالك كما يشاء. فالملك في الحقيقة لله، وإذا ملك اليوم ملكا على قوم من الناس فإن الله عز وجل هو الذي ملكه، وملكه إما أن يزوله عن هذا الملك وإما أن ينصرف الملك إيه وإما أن ينصرف الملك عنه، والله عز وجل هو مالك الملك. قل اللهم إيه مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير سبحانه وتعالى، وهو بهذا يثني إيه؟ يثني على نفسه. فملوك الدنيا من الذي ملكهم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، وهم مستخلفون فيما ملكهم الله عز وجل إياه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أخنع اسم عند الله عز وجل ما هو؟ شاهنشاه، يعني ملك الملوك أو ملك الأملاك. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن، قال لأنه لا ملك إلا الله. فالذي يتسمى بملك الملوك كما يطلق في بعض البلاد شاهنشاه مثلا، كل هذا من الافتراء على الله تبارك وتعالى ومن البهتان الذي لا يليق بأحد من البشر بمخلوق ضعيف أن ينسبنا إلى نفسه ذلك، لأن ملك الملوك من هو؟ رب العالمين سبحانه وحده دون سواه. ثم عقب رب العزة والجلال سبحانه وتعالى على قوله الملك يومئذ لله يحكم بينهم، عقب على هذا بقوله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. وهذا تفصيل للحكم الذي يحكم به ربنا بين العباد، لأنه قال الملك يومئذ لله يحكم بينهم. ما هو الحكم الذي يحكم الله به؟ فصلته هذه الآية، لأن الناس كما سبق أن أشرت إليكم فريق في الجنة وفريق في السعير. فالذين في الجنة قال الله عنهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، من آمن بالله عز وجل وصدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمل الصالحات وآثر عبادة الله تبارك وتعالى فهذا في جنات النعيم. أما من كفر وكذب واستكبر فهذا الذي هو في العذاب المهين الذي أخبر عنه ربنا سبحانه وتعالى. وقد جاءت الآيات في القرآن الكريم تبين كثيرا مما أنعم الله سبحانه وتعالى به على عباده، وتبين أيضا كثيرا مما يصيب به المكذبون الذين كذبوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلي أذكركم بقول الله تبارك وتعالى فيما مضى هذان خصمان اختصموا في ربهم، ثم بين رب العزة والجلال ماذا لهذا وماذا لهذا، وقد سبق أن أشرت إلى ذلك في اللقاءات السابقة. أنتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني في هذا اللقاء، وهو بعنوان فضل الهجرة في سبيل الله عز وجل وما وعد الله به المهاجرين. الهجرة لها فضل عظيم ولها شأن كبير، وهذه الآية التي معي الآن بينت ذلك، وهي قول الحق تبارك وتعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وقد هاجر كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعضهم هاجر إلى الحبشة وبعضهم هاجر إلى المدينة، وبعضهم اشترك في الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة النبوية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هاجر من مكة المكرمة إلى طيبة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكتب الله له ولمن كان معه من الصحابة ثوابا عظيما لهذه الهجرة. والآية التي معنا أو الآية التي معنا الآن تقرر هذا الأمر بوضوح. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. وهذه الآية تبين أن المهاجرين ينقسمون إلى قسمين: مهاجر يقتل في سبيل الله عز وجل، ومهاجر يموت على فراشه، وكلاهما أعد الله له أجرا عظيما بنص القرآن الكريم حتى في غير هذه الآية. فمثلا المهاجر الذي يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى، ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنه الذي يقتل في سبيل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا في من قتل في سبيل الله عز وجل. أما من مات على فراشه، هاجر في سبيل الله عز وجل ولم يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى، أيضا له أجر عظيم، وذلك بنص التنزيل كما قال رب العزة والجلال في كتابه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن وقع أجره على الله كان له من الله عز وجل حسن الثناء وحسن الثواب والمآل الطيب الحسن. وقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن هذا المآل في هذه الآية، فبعدما قال: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. اللام هنا دي لام ايه؟ ها؟ قسم يعني اقسم الله عز وجل. انا لا اغشش احمد. اقسم الله عز وجل بان هؤلاء سيرزقهم رزقا ايه؟ سيرزقهم رزقا حسنا، ورزق الاخرة عظيم وكريم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في هذا الرزق الحسن، قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله عز وجل أثنى على هذا الرزق الحسن وذكره في كتابه في مقام الإشادة به: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذا شيء من الرزق الحسن الذي سيرزق الله سبحانه وتعالى به من جاهد في سبيله، أو خرج مهاجرا في سبيل الله عز وجل، أو من أقام الدين وطبقه ونفذه لله تبارك وتعالى. كل هؤلاء جميعا موعودون بالرزق الحسن العميم في الدار الآخرة من الله تبارك وتعالى. ورزق الآخرة كما ذكرت كبير وواسع وعظيم، خاصة وأنه من عند الكبير سبحانه وتعالى. الناس في هذه الدنيا يرزقون، كل الناس ترزق، البر والفاجر والمؤمن والكافر. فالهواء الذي نستنشقه رزق من الله تبارك وتعالى، والطعام الذي نأكله رزق من الله تبارك وتعالى، والأمم كلها تشترك في ذلك سواء كانوا من المؤمنين أو من الإيه؟ أو من الكفار. ورزق الدنيا أيضا يتفاوت. أما الرزق الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين في الدار الآخرة فهو رزق أفضل وأعظم من رزق الدنيا بكثير، بل إن الإنسان لا يستطيع أن يقارن بين هذين الرزقين. الرزق في الدنيا قد يفسد وقد يتحلل، وقد لا تتمكن من الحصول عليه بسهولة، وقد تعجز عن الحصول عليه أو على ما تشتهيه. أما رزق الآخرة فهو لا ينفد ولا ينقطع ولا ينتهي، ولذلك أهل الجنة يذكرون هذا النعيم وهم في الجنة وهم يتنعمون برزق الله تبارك وتعالى عليهم، يقولون: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ويقول جل ذكره: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني صباحا ومساء وطول الوقت. رزق الله تبارك وتعالى لأهل الجنان دائم لا ينقطع ولا ينتهي، ولا يجد المؤمنون في الجنة عناء في الحصول عليه، بل كلما اشتهوا شيئا وجدوه بين أيديهم بل في أفواههم. وهذا الرزق العميم مع كثرته، وسيكون لأهل الإيمان، ونسأل الله أن نكون منهم، سيحرم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى منه الكافرين بنص القرآن الكريم: تأملوا هذه الآية من سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إيه؟ إن الله حرمهما على الكافرين. وهذا الرزق الذي يرزقهم الله سبحانه وتعالى إياه، يرزق به أهل الإيمان، سيرضيهم وسيشعرون بالسعادة وهم يتلقون هذا الرزق. وهذا هو معنى قول الحق تبارك وتعالى: ارجعي إلى ربك إيه؟ راضية مرضية. وهو معنى قول الحق تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز الإيه؟ ذلك هو الفوز العظيم. ثم ختم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله: وإن الله لعليم حليم. وهذا ختام جميل وتزهيل يتناسب مع أول الآية: والذين هاجروا في سبيل الله إلى آخره. يختم ربنا عز وجل هذه الآية بقوله: وإن الله لعليم حليم. عليم بأي شيء؟ عليم بما يرضي أهل الإيمان فيعطيهم ما يستحقونه حتى يرضون أهل الإيمان، أو عليم بما يستحقونه فيفعله سبحانه وتعالى بهم. وأيضا حليم، فهو يؤخر العقوبة ولا يعاجل من اقترف ذنبا من أهل الإيمان لعله يرجع إلى الله تبارك وتعالى، أو من تأخر في الهجرة أو التوبة وظهرت له فليرجع، والوقت إن كان كافيا فرب العزة والجلال سبحانه وتعالى عليم حليم. الهجرة قد انقطعت أم لم تنقطع؟ قبل أن ننتقل من هذه الآية، ها الهجرة انقطعت ولا سائرة يا أيها الشباب؟ فضل. نعم هي سيارة إلى يوم القيامة. من أين أكمل الجواب؟ من أين؟ على تقسيم، على أساس تقسيم فضيلتكم للهجرة. قائمة من دار الكفر، نعم، إلى دار الإيه؟ الإيمان. ولكن كيف نجمع بين هذا، وهذا كلام صحيح، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ما معنى لا هجرة بعد الفتح؟ ونحن نقرر الآن أن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإيمان ما زالت قائمة. لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة بعد أن فتح الله مكة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مكة أصبحت دار إسلام، وبعد أن أصبحت دار إسلام فلا هجرة فيها. وهذا الحديث كان له سبب، لأن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أخوه يريد أن يهاجر: إن أخي يريد أن يهاجر يا رسول الله بعد فتح مكة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح. وقبل أن أنتقل من هذه النقطة أفيدكم فائدة عظيمة جدا يستبشر بها أهل الإيمان، سمعتها من شيخي رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وأنا أدرس عليه في الحرم المكي، وهو يتعرض لهذا الحديث قال: هذا فيه بشارة إلى أن مكة ستظل على الدوام دار إسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح. ومعنى أنه لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة إلى غيرها بعد أن فتح الله مكة، أنها ستصبح دار إيمان وإسلام ولن يهاجر منها المؤمنون بعد ذلك. وهذه بشرى لكم يا أهل الإيمان، فكعبتكم مصونة بفضل الرحمن. طيب، هناك مثل سائر عند الناس وبين طلبة العلم، ما أدري تعرفونه أم لا، ألا وهو لا هجرة بعد الفتح. هذا مثل سائر، فما معناه من الأمثال السائرة بين طلبة العلم؟ تريد تسمحون له؟ لا هجرة في طلب الحديث بعد فتح الباري. يعني بعد فتح الباري الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، يعني لا هجرة في طلب العلم أو طلب الحديث. وهذا يعني فيه ثناء جميل على هذا الكتاب القيم، لأنه في الحقيقة جمع بين الحديث وبين الفقه وبين علم مصطلح الحديث وبين اللغة وبين الأدب والرقائق وما إلى ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. أنتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني، وهو بعنوان، نحن ما زلنا في المحور، انتهينا من المحور الثاني الآن. المحور الثالث: بعض مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى في الكون. بعض مظاهر قدرة الله تعالى في الكون. وأبدأ فيه بقول الحق تبارك وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. كان الأستاذ عبد الرحمن ينظر إلى الآن ويقول: هذا المحور كيف تبدأ به بهذه الآية؟ هذه الآية تبين عظمة الله عز وجل وأنه ينصر المظلومين، وهذا فيه تأكيد على قدرة رب العزة والجلال سبحانه. وافتتح رب العزة والجلال هذه الآية بقوله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. ذلك معناه إيه؟ قال الزجاج هو إمام من أئمة اللغة: أي الأمر ذلك. والمعنى يعني ما قصصناه عليك من أن من جاز ظالما بمثل ظلمه دون اعتداء عليه ثم بغي على المظلوم بعد ذلك لينصرن الله تبارك وتعالى المظلوم. وهنا لفتة قرآنية جميلة، لأن فيها عبارة بلاغية لغوية عظيمة: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. عاقب يعني جاز، يعني أنت إذا جئت لتأخذ حقك من الذي ظلمك، هل أخذ حقك منه يسمى عقوبة؟ لهذا جزاء حسن، أنت تأخذ حقك منه، فكيف يطلق القرآن الكريم على الجزاء عقوبة؟ قال علماء اللغة بأن هذا من المشاكلة في اللفظ، يعني عشان يكون بين اللفظين تجانس ومشاكلة. ونظيره قول الحق تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها في من يقتص من الذي قتله. طيب، السيئة الأولى هي القتل، والثانية قصاص، والقصاص حسن وهو مطلوب، ومع هذا قال الله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. السيئة الثانية هنا جاءت من باب الإيه؟ من باب المشاكلة، ويمكن أن نعتبرها سيئة أو عقوبة بالنظر إذا إلى المعنى الذي تحدثه في المعاقب، حتى ولو كان ظالما فهو يشعر بألم ولا لا يشعر بألم، ومن هنا يطلق عليه عقوبة لأنه يقع على من؟ يقع على الظالم. الشاهد أن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية أن من عاقب بمثل ما عوقب به، يعني أخذ حقه من ظالمه دون أن يزيد عليه، ثم رجع الظالم على هذا المظلوم بالبغي والعدوان، فرب العزة والجلال هنا يخبر أنه سينصر من؟ سينصر المظلوم، ويقف إلى جواره، ويختم هذه الآية بقوله: إن الله لعفو غفور. وهذا الختام حقا حسن لو تأملتموه يا طلبة العلم، لأن فيه تحريض وندب إلى الإيه؟ إلى العفو والمسامحة. فيه تعريض وتحريض إلى العفو والمسامحة، وقد قرر ذلك القرآن الكريم في مواطن متعددة، كقول الحق تبارك وتعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وكما قال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك إيه؟ لمن عزم الأمور. إذن تسجيل الآية، والله عز وجل يتكلم عن المجازات والعقاب، ويبيح للمظلوم أن يأخذ حقه من ظالمه بالطرق المشروعة طبعا، وبمن يقيم الحدود حينما تقام في البلاد والدول، فالإنسان لا يستطيع أن يجازي هو من ظلمه بنفسه في كثير من الأحيان، وإنما تعرض ذلك أو يعرض هذا الأمر على من يتولون الحكم في البلاد بين الناس. فمن ظلم إنسانا مثلا وأخذ المظلوم حقه من هذا الظالم دون أن يعتدي عليه، ثم رجع المظلوم الظالم بعد ذلك على المظلوم، فليعلم المظلوم في هذه الحالة أن ربه سبحانه وتعالى سينصره. وإن عفى المظلوم في الدار الآخرة عن الظالم، فسيجمع رب العزة والجلال بينهما في يوم الدين، ويأخذ أو ينال حقه عند الله تبارك وتعالى، ورب العزة والجلال يصلح بين المؤمنين إن كانوا مؤمنين في يوم الدين، أو يأخذ حق المؤمنين من الكافرين أيضا في يوم الدين. ثم يقول رب العزة والجلال سبحانه: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. هذه الآية عظيمة ولها تعلق بالآية التي قبلها من وجهين. انتبه معي، الآية هذه لها تعلق بالآية التي قبلها من وجهين. الوجه الأول أن ذلك النصر المشار إليه في قوله لينصرنه الله بسبب أن الله سبحانه وتعالى قادر، ومن تمام قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن المراد أن الله سبحانه وتعالى مع ذلك النصر ومع هذه القوة ومع هذه العظمة ينعم على عباده ويتفضل عليهم، ومن ذلك الإنعام إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. ومعنى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يعني أنه سبحانه وتعالى يدخل هذا في هذا ويأخذ من هذا في هذا، وإدخال أو إيلاج الليل في النهار نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده امتن بها علينا. فوجود ليل ونهار هذا يعين الكائنات الحية على أن تراوح بين نومها ويقظتها وعملها وراحتها. وصدق الله عز وجل حينما قرر ذلك فقال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. والله عز وجل حينما يقول هنا ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويشير إلى ذلك ويشير إلى شيء من عظمته وقدرته في هذا الكون، يعلم البشرية والخلق جميعا ومن يعقل أنه لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وتأملوا هذه الآيات من سورة القصص، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، إن كان الليل دائم أبدا الآباد عليكم إلى قيام الساعة هل يستطيع أحد غير الله عز وجل يأتيكم بضياء؟ ثم يعقب على ذلك فيقول أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن كان النهار دائم أبدا الآباد هل هناك أحد يستطيع أن يأتي العبادة بليل يسكنون فيه؟ حاشا وكلا. فالذي يفعل ذلك على الحقيقة من؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. فإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل يعني نقصان الليل ونقصان النهار، ونحن نشاهد ذلك. فليل الشتاء طويل أخذ من نهار هذا الشتاء، وليل الصيف قصير أخذ النهار من ليل الصيف، وهكذا. هذا معنى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. والتعبير بيولج هنا له فائدة، وهي أن إيلاج الليل في النهار لا يأتي بغتة وإنما يأتي على التدريج. الله عز وجل لم يقل يدخل الليل في النهار وجربوا أنفسكم حينما تكونون في ظلمة قاتمة ثم تنتقل منها إلى ضوء ساطع كبير قوي، هذا يؤثر عليك وعلى أعصابك، ولكن حينما تتدرج من النهار إلى الليل ومن الليل إلى النهار تكون في هدوء وتكون في راحة ولا تتأثر أي حاسة أو أي عصب من أعصابك بحال، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. هذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى يفيدان أيضا أن الله يتصف بالسمع والإيه؟ يتصف بالسمع والبصر. ومعنى سميع بصير يعني سميع بما يقول عباده، بصير فلا تخفى عليهم حركاتهم، فهو سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ويرى كل شيء جل في علاه. الله عز وجل يرى ما تحت طبقات الثرى كما يرى ما تحت دون عرشه سبحانه وتعالى، الكل عند الله سبحانه وتعالى سواء، كما أنه يسمع حتى دبيب النمل. وهذا من عظمة رب العزة والجلال سبحانه، ونحن يجب علينا أن نفقه هذه المعاني لكي نعرف عظمة وجلال وقدر الله عز وجل. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أثنت على رب العزة والجلال بصفة السبع، لما جاءت المجادلة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام وهي خولة رضي الله تعالى عنها في زوجها، تقول أم المؤمنين عائشة كنت في ناحية البيت، في ناحية من نواحي البيت، والبيت يعني سيكون ماذا حجمه؟ قليل، ده 9 غرف لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ترون مكانها في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن، يعني 2 في 2 وإنزال 3 في 3 ليس إلا. تقول أم المؤمنين عائشة: أنا في ناحية البيت، وجاءت المجادلة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم أسمع كثيرا أو لم أسمع بعض كلامها، وسبحان من سمع كلامها من فوق 7 سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فهو سبحانه وتعالى يسمع شكوى الشاكي ومنازاة النازي ودعاء الداعي واختلاف المختلف، وكل ما يكون يسمعه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، كذلك يبصره رب العزة والجلال. وقد جمع بينهما في قوله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى، أسمع ما يقال وأرى إيه؟ ما يفعل. وهذا يفيد إثبات صفتي السمع والبصر لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ويستمر السياق في ذكر بعض المعاني الدالة على قدرة رب العزة والجلال سبحانه. فطالما أنه يلج الليل في النهار ويلج النهار في الليل، وأنه سميع عليم، إذن هذا هو الإله الحق. ولذلك عقب على ذلك بقوله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق، والله عز وجل هو الحق، واسمه الحق، وفعله الحق، وكلامه حق، وما خلقه سبحانه وتعالى خلقه بالحق. والقرآن الكريم الذي نزل من عند رب العالمين ما أنزله ربنا سبحانه وتعالى إلا بالحق. فلقاء الله حق، ووعد الله حق، وجنة الله حق، ونار الله حق، وكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به حق، لأنه سبحانه وتعالى هو الحق. ولذلك يقول عن نفسه: له، لا لغيره، له دعوة الحق. وهنا يقرر ذلك قائلا: ذلك بأن الله هو الحق. وطالما أنه هو الحق فلا يعبد إلا هو، ولا يتوجه الإنسان لغير هذا الحق سبحانه وتعالى. ولذلك عقب على قوله ذلك بأن الله هو الحق، عقب على ذلك بقوله: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذه حقيقة، كل من دعي من دون الله تبارك وتعالى باطل، لأنه لا يملك شيئا وليس لديه شيء، ولا يستطيع أن يجيب دعاء من دعاه، وكيف يجيبه وهو لا يسمعه. والقرآن الكريم يقرر ذلك في مواطن متعددة: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن دعوتموهم وتوجهتم إليهم وطلبتم منهم لا يسمعونكم، لأنهم إما أصنام وأوثان أو رجال غيبوا تحت الأرض وتحت الثرى، فلا يشعرون ولا يتحركون ولا يملكون من وسائل الحياة التي هي عند الأحياء، فكيف يا أيها الأحياء تدعون من هذه صفته؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وعلى فرض، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك كل من دعي من دون الله تبارك وتعالى فهو باطل وضلال، أما الذي يدعى بحق فهو رب العالمين سبحانه وتعالى. وعقب أيضا على ذلك بقوله: وأن الله هو العلي الكبير. وهذا أيضا تسجيل جميل وختام حسن لهذه الآية، تحتاج إليه أول الآية. طالما أنه حق، وأنه هو الذي يستجيب الدعاء، وأن غيره لا يملك من الأمر شيء، قد يسأل سائل: لماذا كل ذلك؟ الجواب: لأن الله هو العلي الكبير. كلمة العلي تفيد معاني عظيمة وكثيرة للغاية، تفيد علو الذات، فالله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه جل في علاه، والجميع تحت رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، لأنه كما أخبر عن نفسه في كتابه بأنه استوى على العرش، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، ويؤمنون باستواء الله على عرشه استواء يليق بجلال الله وكماله دون تشبيه أو تمثيل أو تأويل أو تعطيل. فهو العلي بجميع ما تحمله هذه الكلمة من معنى: علو الذات، وعلو الشأن، وعلو المكانة، وعلو القهر، جل جلال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان حينما يسجد يقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى. لأنه في هذا الموطن قد وضع أشرف أو أعلى شيء فيه على الأرض، ثم يشعر في خرارة نفسه أن ربه سبحانه وتعالى فوقه. كذلك الملائكة يخافون ربهم منين؟ كما أنك أنت يا عبد الله تسجد ربك وتعترف بأنه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، كذلك الملائكة يخافون ربهم من أين؟ يخافون ربهم من فوقهم. أما الكبير فهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فلا أعظم ولا أكبر من الله عز وجل بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يخطر على بشر أو على عقل عاقل أنه يكون أو يدعي أو يزعم أنه أعظم أو أعلى أو أكبر من الكبير المتعالي جل في علاه. ثم يقول سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ما زال السياق قائم ويعدد بعض مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى، وما ذكر في هذه الآية شيء من ذلك. تعالوا معي أولا لنعرف ما المراد بالرؤية هنا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، هل يا ترى هي رؤية بصرية أم رؤية علمية؟ تجيب؟ تفضل. أحسن، رؤية علمية. الظاهر وقد قال بذلك بعض المفسرين أنها رؤية بصرية، هذا الظاهر. ليه؟ لأنه يقول ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. إنزال الماء من السماء واخضرار الأرض أمر يشاهد بالأبصار ولا لا؟ فقال بعض المفسرين الرؤية بصرية، ولكن الراجح والله أعلم أن المراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية. لماذا؟ قيل لأن إدراك أن الله هو الذي ينزل المطر من السماء لا يكون إلا بالعلم، ولا يدرك هذا الأمر كثير من الكفار والمشركين، لا يدركون أن الله بيده وحده الذي ينزل المطر من السماء إلى الأرض، وبيده وحده الذي ينبت البقل من الأرض أو النبات من الأرض. فإدراك الإنسان لذلك هو العلم، والرؤية إن كانت بصرية دون علم يقوم بها كأنها لا فائدة منها. ألم ترى يعني ألم تعلم. وبعض المفسرين قال ألم ترى هنا على سبيل الاستفهام، يعني ألم تخبر، وقد يكون هذا بعيد. فالرؤية كما هو الراجح أنها رؤية علمية، يعني إذن ألم ترى يعني ألم تعلم. ماذا نعلم؟ أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. في الحقيقة إنزال المطر من السماء نعمة من الله تبارك وتعالى على عباده، ولا يقدر أيضا على شيء من هذه القدرة أو على أمر من هذه الأمور إلا خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى جل في علاه. فالله عز وجل وحده هو الذي يقدر على إنزال المطر من السماء. والآية فيها إشارة جميلة لما نقول بأن الرؤية هنا رؤية علمية. ليه؟ لأن الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى ويوجه المطر إلى المكان الذي ينبت فيه الزرع، وإلى مكان البذور التي وضعت في الأرض حتى تنبت بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يعلم ذلك إلا من؟ إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ويؤكد هذا المعنى ما جاء على لسان لقمان عليه السلام حينما قال لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها إيه؟ يأتي بها الله سبحانه وتعالى، أما غيره من المخلوقين فلا يستطيعون شيئا من ذلك بحال من الأحوال. فالله عز وجل هو الذي ينزل المطر من السماء، وهو الذي ينبت الأرض سبحانه وتعالى بقدرته. وهذا الإنزال من السماء والإنبات من الأرض يدل دلالة واضحة على شيء سبق أن قلته وذكرتكم به. ما هو؟ وسبق أن تحدثنا عنه في اللقاءات السابقة. على أي شيء بالذات؟ هذا طبعا لا شك أنه دليل قوي على قدرة الله تبارك وتعالى، ولكن على قدرة الإيه؟ على قدرته على البعث والنشور على وجه الخصوص، لقول الحق تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. بعدها إيه؟ هذه الآية: أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت بالنبات وانتفخت الأرض به. بعدها: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فكما أحيا هذه الأرض الجرداء كذلك أيضا يحيي رب العالمين سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ قيل فتصبح يعني تصير، ويصبح لا إشكال في ذلك، ولكن على فتصبح على ظاهر الآية يعني ينزل المطر في الليل نصبح الصباح نجد الأرض مخضرة، الفاء لا تفيد ذلك، لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب المباشر. قال العلماء بأن التعقيب هنا في كل موطن بحسبه. الله سبحانه وتعالى لما قال: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، فهنا للتعقيب. ولكن السنة النبوية المطهرة كما في الصحيحين وغيرهما بينت أن بين كل شيئين من هؤلاء كم؟ 40 يوما. إذن فتعقيب كل شيء على إيه؟ فتعقيب كل شيء على حسبه. فتصبح الأرض مخضرة. هنا في مسألة: المطر إذا نزل من السماء اخضرت الأرض، وهذا أمر مشاهد ومعلوم، وهذا أمر مشاهد وإيه؟ ومعلوم. ولكن هنا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى عطف الفعل المضارع على الماضي. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء؟ أنزل ده فعل إيه؟ ماضي، وتصبح فعل مضارع. عطف المضارع على الماضي هنا لفائدة عظيمة جدا، وهي إيه؟ دوام إنزال المطر واخضرار الأرض في وقت بعد وقت، وأيضا يفيد استحضار الهيئة التي عليها الأرض من الاخضرار، والفعل الماضي لا يفيد ذلك. فكأن القرآن الكريم ينادي على المخاطبين: استحضروا دائما إنزال المطر من السماء واخضرار الأرض بهذا الإيه؟ بهذا المطر الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى، لأنها آيات مشاهدة بين الحين وبين الإيه؟ وبين الآخر. وما ذاك إلا لأن الله سبحانه وتعالى لطيف خبير، لطيف يعرف دقائق الأمور، وخبير يعلم خفايا الصدور. وأود أن أعود في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى إلى كلمة إن الله لطيف خبير وما بعدها، لأني أود أن أقف عندها إن شاء الله تعالى وقفة يسيرة، لأن وقت البرنامج قد انتهى معنا الآن، فأكتفي بهذا. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير، ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. أستأذنكم فضيلة الشيخ في الإجابات على أسئلة الحلقة الماضية. وردتنا إجابات عدة من مصر، من مصعب وأبو عمر وتوفيق محمود، ومن عبد الرحمن، ومن أم محمد الظن، ومن المغرب من خديجة وعبد الرحيم المغراوي، ومن السعودية سما نجد وأبو مصعب وإيمان لؤلؤ، ومن البحرين فاطمة شعبان، ومن الكويت سلفية الكويت. وكان السؤال الأول: أذكر أسماء الأنبياء الذين أرسلوا إلى كل من عاد وثمود وأصحاب مدين، وما نوع العذاب الذي نزل بكل قوم من هؤلاء مع الدليل لما تذكر؟ وكانت الإجابة: عاد أرسل الله إليهم هود عليه السلام، قال الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. قوم ثمود أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وقال الله تعالى وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أصحاب مدين أرسل الله إليهم شعيبا عليه السلام قال الله تبارك وتعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الإجابة صحيحة ولكن كنت أتمنى من المجيب أن يذكر أيضا لأني طلبت منه أن يستدل من القرآن على ما يقول والآيات التي ذكرها مع صالح وشعيب فيها اسم صالح وشعيب أما لم يأتي ذكر لهود عليه السلام فلو ذكر اسم النبي هود في قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا لاكتمل الجواب تماما والله أعلم. تفضل. السؤال الثاني ليس العمى عمى البصر أذكر ما يدل على ذلك من الآيات التي درستها وكانت الإجابة قال الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الإجابة صحيحة. سلم. السؤال الثالث أذكر ثلاثة أقوال لأهل العلم في إبطال قصة الغرانيق وما الصواب في قوله تعالى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وكانت الإجابة كثير من العلماء أبطلوا قصة الغرانيق لاعتبارات كثيرة منها أنه لا يمكن أن يتصور أن محمدا صلى الله عليه وسلم يتقول على الله ما لم ينزل من الكتاب قال الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. أن في سياق السورة نفسها سورة النجم ما يدل على بطلان هذا الحديث فقد جاءت السورة مبينة بطلان هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع قال الله تبارك وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ذكر الحافظ ابن كثير أن هذه الروايات التي تذكر هذه الروايات كلها روايات جاءت من طرق مرسلة وأنها ليست صحيحة. والرأي الراجح في تفسير هذه الآية أن التمني هنا بمعنى القراءة وأن الشيطان كان يلقي وساوس حول ما يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول سحر وكهانة وكان المشركون يتلقون هذا القول ويقولون به فهم أي المشركون يتلقون هذه الشكوك من الشيطان وكيد الشيطان في هلاك وخسران فقد جعل الله في هذه الوسوسة للشيطان من باب الفتنة لمن كان في قلبه مرض. الجواب سليم وصحيح وجزا الله خيرا المجيب. فضيلة الشيخ هناك سؤال من الأخت دينا من فلسطين تقول بارك الله فيكم جميعا وجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى. سؤالي ما هو الفرق بين عذاب مبين وعذاب أليم وعذاب عظيم وعذاب من رجس أليم؟ في الحقيقة يعني ليست هناك فروق متنوعة بين هذه الألفاظ التي ذكرتها السائلة الآن ولكنها كلها تطلق على عذاب الله تبارك وتعالى. فالعذاب المبين أو المهين أو الرجس كله يشترك في أنه وصف للعذاب بأنه أليم وشديد أو محرق كما جاء في بعض الآيات وقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك. أستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخت أم زياد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أم زياد. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سعيدة جدا جدا بأن أنا بكلمكم لأول مرة يعني لأن حاولت كتير وما قدرتش أن أنا أتكلم. تفضلي. وسلامي للشيخ. تفضلي. ممكن أتكلم يا شيخ؟ تفضلي. تفضلي. حضرتك بالنسبة لوضع الدش والقنوات الجديدة اللي دخلت الإسلامية البيوت. نعم تفضلي. احنا طيب بعد ما اخت ام زياد. ايوه. هل سؤالك في صلب التفسير في صلب التفسير في هذه الحلقه؟ لا. ام سؤال اخر؟ لا سؤال اخر. طيب بارك الله فيك. هناك برامج أخرى على قناة المجد العامة مثل برنامج الجواب الكافي تسألين فيه عن هذه الأمور، جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الأخت أم البراء الشامية من السعودية تقول: أليست الكعبة ستهدم في آخر الزمان؟ نعم، هذا صحت به الأحاديث، ولكن في الوقت الذي ستهدم فيه الكعبة، وهذا تقدير كوني من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، سيأذن بعده رب العزة والجلال بنهاية العالم، لأن الأحاديث التي وردت في نهاية الساعة أخبرت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيرسل ريحا طيبة أو نسمة ريح طيبة قبل قيام الساعة، فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى إلا الكافرون والمشركون والمنافقون، وعليهم تقوم الساعة، فلا حاجة لوجود الكعبة وقتئذ إن شاء الله تعالى. أعتقد فضيلة الشيخ أنها تريد أن تربط بين هذا الحديث وبين كلام فضيلتكم عن أن مكة ستظل إسلامية. لا، هذا طبعا واضح، يعني مكة ستظل باقية إن شاء الله تعالى، وفيها الكعبة المشرفة، وهدم الكعبة في آخر الزمان لن يكون بعده، أو هناك من يعبد الله تبارك وتعالى حتى نقول بأننا بحاجة إلى دار إيمان، أو هناك كعبة يزورها حجاج أو معتمرون، أو يصلي عندها من يصلي، فستكون هذا إن شاء سيكون هذا في نهاية هذا العالم إن شاء الله تبارك وتعالى، فلا تعارض بين الأمرين. هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ عبد الرحمن. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، ذكرتم فضيلتكم أن فرعون قال: آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نعم. ومع ذلك لم تقبل توبته، لأنه لم تقبل التوبة، لأن التوبة عند المقابلة أو المعاينة لا تقبل. نعم، هذا صحيح. ونص العلماء قالوا يعني عند الغرغرة، يعني عند خروج الروح من البدن فلا تقبل التوبة. لماذا؟ لأني ملك الموت كما جاء في الحديث يأتي ويجلس عند رأس الميت، ويجلس أعوان ملك الموت عندما يراهم هو ببصره، ويتولى ملك الموت قبض الروح. هنا الميت يعاين هذا كله، فكأن الأمر أصبح الذي كان يكذب به حقيقة واقعة بين يديه، لا يجد مناصا من إنكاره أو التكذيب به. فإذا آمن في هذه اللحظة لا يقبل إيمانه، كما أيضا لا يقبل إيمان من آمن بعد طلوع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها آية أو علامة من علامات الساعة الكبرى، كل كافر كان موجود في ذاك الوقت ويريد أن يؤمن لا يقبل الله تبارك وتعالى منه الإيمان. فضيلة الشيخ، الأخت سلفية الكويت من الكويت لها سؤالان، تقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، أستأذنكم أن توضحوا لي قوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان، هل ما يلقيه الشيطان في تلاوة وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم شيء مسموع مثلا، أم هو كناية عن فهم خاطئ يفهمه مرضى القلوب والقاسية قلوبهم؟ نعم. بالنسبة لما يلقيه الشيطان، وقد سبق أن ذكرت ذلك في اللقاء السابق، هي وساوس يوسوس بها إلى الكفار والمشركين، يسمعهم إياها أو يجريها على ألسنتهم أو يضعها في قلوبهم، فهذه الوساوس التي يلقيها الشيطان تصل إلى أسماع المشركين من طرق متعددة، فالشيطان إما أن يسمعهم إياها، وإما أن يوسوس أو أن يوقع بها في قلوبهم وما إلى ذلك. وما يفعله الشيطان كما نصت عليه الآية إنما هو فتنة لهؤلاء القوم المكذبين المشركين الذين أنكروا بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المقابل عندما يشك هؤلاء ويكون هذا فيه من الفتنة ما فيه لهم، يكون طمأنينة وسكينة على من؟ على أهل الإيه؟ على أهل الإيمان، فيطمئن بما نزل من عند الرحمن تبارك وتعالى. وعلى كل، فالشيطان له وسائل متعددة مع الإنسان، إما أن يزين له هذا بالقول، وإما أن يوسوس له في أذنه بذلك، أو أن يقيمه في إيه؟ أو أن يقيمه في قلبه، بالطرق الكثيرة المتعارفة. أستاذك فضيلة الشيخ، في اتصالين ثم نعود لسؤال الأخت الثاني. الأخ سمير الأحمد من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أستأذنك بالسلام على الشيخ في الأول. وعليك فضل. السلام ورحمة الله وبركاته. وأرجو أن تقرأ الشيخ عبد البديع هاشم منا السلام لأنه شيخنا وجزاكم وجزاكم الله خيرا. حاضر يوصل بإذن الله. الله يجزيكم الخير. السؤال يا شيخ، أنا حاولت اتصال في المرات الماضية ولم أستطع. سؤالي إن الشمس، قلت يا شيخ أن الشمس عندما تغيب تسجد بين تحت العرش. نعم تحت العرش. تحت العرش. نعم. فيا شيخ يعني الآن يعني هذا هو الحق ولا ريب فيه، ويقولون في يعني يقولون العلم أن الشمس يعني إذا غابت من سوريا تذهب إلى مصر، من مصر إلى المغرب، يعني تكون دائما غروب دائما في على مدار 24 ساعة. نعم. فكيف التوفيق بهذا الأمر؟ طيب جزاك الله خير. طيب هل لك أي سؤال آخر؟ جزاكم الله خير. وإياكم أخي الحبيب. أستاذك فضلت شيخ، اتصال آخر من الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أم عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاكم الله خير. ممكن أن أسأل فضيلة الشيخ؟ تفضلي. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به من علم وأجبتم به من نفع. جزاكم الله خير. أريد بعض التوضيح في آية العقاب التي تفضلتم بشرحها. لدي سؤالين. لو سمحت، من النساء من تستضيفيهن في بيتك وتقدمين لهن ما تستطيعين من طعام وقول حسن إلى غير ذلك، فيقابلون لك ذلك بغيبة في مجالسهم والكذب عليك، وكذا سرقة أشياء من بيتك كالمال وغيره بالإضافة إلى إخراج أسرار بيتك، فكيف تقابلين هذه الأنواع من الظلم بمعاملات يرضاها الله ورسوله إذا كنت لم تستطيع العفو أحيانا نظرا لعمق الجرح؟ السؤال الثاني جزاكم الله خير. إذا تعمد الإنسان قول السوء في وجهك مباشرة، فهل تدافعين بقول السوء مثله بأخذ العقاب مثله أم لا؟ جزاكم الله خير. وإياكم. فضيلة الشيخ، الأخ سمير الأحمد من سوريا كان يسأل عن الشمس وكيف نجمع بين أنها تغيب تحت عرش الرحمن تسجد وأنها حول العالم. هذه بارك الله فيك يا أستاذ سمير أمر سهل جدا وميسور للغاية. هذه في الحقيقة أمور لا تتعارض، فهي مسائل غيبية، فالشمس تسجد تحت العرش حقيقة، وهي أيضا تمضي في طريقها على الحقيقة، ونحن لا نعرف كيفية ذلك أو ما هي الهيئة التي يتم بها سجود الشمس، فهي من المسائل الغيبية. فنحن مثلا نؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر، وقد نفتح القبر على رجال مختلفين متعددين، فيهم البر وفيهم الفاجر، فيهم من ينعم وفيهم من يعذب، ومع هذا لا نشعر لا بنعيم ولا بعذاب، وهم في الحقيقة أمرهم دائر بين النعيم وبين العذاب. لماذا؟ لأن دي مسألة غيبية نحن لا نعرف حقيقتها ولا نعرف كنهها. فالشمس كما أخبر رب العزة والجلال تسجد، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر وفي الصحيحين وغيرهما أنها تسجد تحت العرش، وأنها ستأتي عندما تخرج من المغرب بعد ذلك تستأذن ربها في أن تخرج كعادتها من المشرق بعدما تسجد، فلا يأذن راها ربها سبحانه وتعالى في أن تخرج من المشرق، ولكنها يأذن لها أن تخرج من أين؟ أن تخرج من المغرب، وعندئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل كما ذكر ذلك القرآن الكريم. فلا إشكال بحمد الله تبارك وتعالى، لأن هذه مسائل غيبية نؤمن بها كما وردت، ونكل علم كيفيتها وحقيقتها إلى ربنا سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، الأخت أم عبد الله من السعودية كان لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول التفصيل في آية العقاب. التفصيل تريد تفصيلا أكثر. ذلك ومن عاقب. نعم. بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. الآية تقرر أن الإنسان إذا وقع عليه ظلم واستطاع أن يأخذ حقه من ظالمه فلا حرج عليه، وذلك فيما يمكن أخذ الحق فيه. رجل أو امرأة سرق منك شيئا، أو امرأة سرقت شيئا، وتمكنت من أخذ هذا أو أن يقام عليه الحد أو ما إلى ذلك، ففعلك في هذه الحالة وسعيك في هذه المسألة لا شيء عليك فيه، ولا ضرر عليك ولا إثم عليك في فعله، وإن كان رب العزة والجلال سبحانه وتعالى رغب في العفو والإيه رغب في العفو والصفح. هذا معنى من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، يعني لا حرج على من أخذ حقه من غيره. وإن رد الظالم بعد أخذ الحق منه رد ظلمه مرة أخرى على المظلوم، فليعلم المظلوم في هذه الحالة أن الله سبحانه وتعالى مؤيده وناصره لا محالة. طيب، سؤالها الثاني فضيلة الشيخ عن أخوات تكرمهم ويقابلوها بالغيبة ولا تستطيع أن تعفو لعمق الجرح. المطلوب هو العفو والصفح كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وإذا لم يعفو الإنسان ويصفح أرجو أن يعني تنتبهوا لدقائق الألفاظ كما قلتها. قلت من استطاع وكان رد العقاب أو أخذ حقه من الظالم ميسورا وممكنا فلا حرج في أخذ الحق، وإن كان العفو والصفح أقرب إلى التقوى كما ذكر رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولكن لو أن الظالم بغى عليك وقال فيك ما لا ينبغي أن يقول ظلما وبهتانا ورماك بكلام لا يجوز أنت كمسلم أن تقوله، كأن سبك بكلمات لا ينبغي ولا يجوز لك أن تقولها، هل تفعل فعله؟ لا. إنسان سرق بيتك تقول أذهب أسرق بيته، أو فعل فاحشة مثلا عند قوم يذهب أصحاب هذا القوم ليفعلوا به، هذا ما لا يجوز ولا يفهم هذا بحال من الأحوال. ولكن العقوبة أو الجزاء فيما يمكن أخذ الجزاء فيه، وما عدا ذلك فإما العفو والصفح وإما أن يأخذ المظلوم حقه من الظالم في الدار الإيه؟ في الدار الآخرة، كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله إيه؟ أعلم. فقال المفلس من أمتي ليس من معه مال ولا دينار ولا درهم وما إلى ذلك، وإنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وقد شتم هذا وقد أخذ عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناتي ويأخذ هذا من حسناتي ويأخذ هذا من حسناتي، فإذا فنيت حسناته ألقي من سيئاتهم ثم طرح في النار. سؤاله الثالث فضيلة الشيخ كانت تسأل عن رد السوء بالسوء. لا يرد، لعلي أجبت عليه الآن. نعم تفضل. طيب فضيلة الشيخ، السؤال الثاني للأخت سلفية الكويت كان: هل هذا الإلقاء من الشيطان خاص بتلاوة الرسل صلوات الله عليهم، وما المراد بنسخ الله ما يلقي الشيطان؟ لا شك أن الشيطان يوسوس، ولكن دي حالات خاصة في الآية فيما يتعلق بالأنبياء والمرسلين، يعني أن النبي أو الرسول إذا تلا يعني قرأ القرآن وسوس الشيطان في ما يتلوه هذا النبي أو هذا الرسول، كان يوحي إلى قومه بأنه شعر أو سحر أو أساطير الأولين وما إلى ذلك. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني أن الله تبارك وتعالى يثبت الحق في قلوب المؤمنين فلا يزيغون ولا ينصرفون ولا يتأثرون بما يلقيه الشيطان، وإن زاغ الكافرون وضل في فعل الشيطان هذا. فالله عز وجل ينسخ هذا القول الذي ألقاه الشيطان وأذاعه عن قول النبي أو مع قول النبي أو الرسول، ويحكم الله سبحانه وتعالى آياته وتبقى في صدور أهل الإيمان وفي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، الأخ والي محمد من الجزائر يقول: ما مدى صحة القول بأن الساعة تكون يوم الجمعة؟ ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. الأخ خالد سعيد محمد من الولايات المتحدة الأمريكية يقول: فضيلة الشيخ، قوله تعالى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ما المقصود من دونه، وهل تعني أن كل شيء دون الله سبحانه وتعالى؟ نعم، تعني يعني بها رب العزة والجلال أن كل من دعي من دون الله تبارك وتعالى فهو من الباطل، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو ما إلى ذلك ممن توجه الناس بهم ودعوهم من دون الله تبارك وتعالى، هذا هو معنى الباطل. وكل ما يدعى من دون الله عز وجل فهو باطل، والله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى جل في علاه. نعم. فضيلة الشيخ، الأخ الشمري من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يقول: من الناس من يقول أنه لا إله في الوجود إلا الله، وهذه الآية وأمثالها تثبت أن هناك آلهة تعبد من دون الله، فنرجو من فضيلة الشيخ أن يعلق على ذلك. أحسنت، يعني الحقيقة هذا سؤال جميل للغاية، والقرآن الكريم ذكر أن من عبد من دون الله أطلق عليه إله، ولكن إله بالباطل، فالذي يعبد بحق هو الله تبارك وتعالى. وهذه الآلهة وإن عبدت من دون الله تبارك وتعالى وأطلق القرآن الكريم عليها بأنها آلهة، إلا أنها آلهة باطلة وأنها عبدت بإيه؟ وأنها عبدت بباطل. أما الذي عبد بحق فهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟ تخوف الناس ولا إيش حضرتك؟ لا ولا. طيب تفضل. الأسئلة. السؤال الأول. الله عبد الرحمن متأخر يعني. السؤال الأول. ما المراد بالساعة في قول الله تعالى حتى تأتيهم الساعة بغتة؟ ولماذا سميت بذلك؟ وماذا تفهم من قوله بغتة؟ السؤال الثاني. قول الله تعالى ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل له تعلق بما قبله من وجهين، له تعلق بما قبله من وجهين، اذكرهما. السؤال الثالث. ما الراجح في الرؤية في قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ وماذا يفيد عطف المضارع فتصبح على الماضي أنزل وكفى؟ فتح الله عليك فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم، اللهم آمين. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر. فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. موعدنا يوم الثلاثاء المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.